الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير عبد الله ربه وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه وبعد. فلا زلنا مع كتاب شيخنا محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله تبارك وتعالى، وهو علو الهمة، ولا زال الكلام متصلا حول خصائص كبير الهمة. وتكلمنا عن أول ملامح هذا الرجل الذي هو من أعلى الناس همة، وهو الذي يمتاز بأنه يبذل بذلا لا نظير له، أو إن صح القول فإنه يبذل ما في وسعه، فإن قدرات الناس مختلفة، ولا يلزمك أن تكون كفلان، وإنما يكفيك أن تبذل ما تستطيع، والله يقبل منك ذلك ويعطيك أكثر من ذلك. فأول خصيصة، وهي على قدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، على قدر ما تبذل على قدر ما تصل. والخصيصة الثانية التي توقفنا عندها قوله حفظه الله: كبير الهمة وطنه حيث يحقق وطره، يعني يحقق غايته ومقصده. ومعنى ذلك أن عالي الهمة لا يصل إلى مكان فيستقر، بل بسبب علو الهمة ينتقل من درجة إلى درجة أعلى على استمرار ودوام، فهو دائم الترحال والتنقل. ولا نقصد بذلك الترحال البدني، وإنما الترحال المعنوي، وإن اضطره ذلك إلى ترحال بدني. بمعنى نعلو همة الرجل ممكن تجعله مثلا في طلب العلم يسعى فيصل إلى كل عالم في بلده، لكن بسبب علو الهمة لا يكتفي ولا يشبع، فيضطره ذلك إلى أن يرتحل إلى علماء في غير بلده، في بلد قريبة، ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك، حتى ربما انتشر في أكثر بقاع الأرض، على قدر ما يستطيع وعلى قدر ما يصل وعلى قدر ما يمكنه الله عز وجل من عمر يستطيع فيه أن ينتقل. هذا مثلا في طلب العلم. وربما كان الإنسان له همة عالية في الدنيا، فيستطيع أن يصل بتجارته إلى الأفاق، يعني يبدأ مشروعه بصورة محلية، بعد ذلك يعني على مستوى دولته بفروع، ثم بعد ذلك ينتقل إلى صورة إقليمية، ثم بعد ذلك إلى قارية، إلى عالمية، وهكذا. فحتى في أمور الدنيا تجد أن عالي الهمة لا يستقر عند حال واحد، بل كلما وصل إلى غاية أعلى همته في غاية أعلى فانتقل إليها وبدأ يعمل على الوصول إليها. فهذا قصده كبير الهمة وطنه، أي محل إقامته واستقراره، حيث يحقق وطره، حيث يحقق غايته، فليس له محل ثابت، لأن الثبات ينافي علو الهمة. العبد الرباني الذي يريد أن يقضي عمره لله تبارك وتعالى وعنده من الهمة يعني القدر العالي الكبير، فهذا كلما اجتهد في طاعة تمنى طاعة أعلى، فإذا كان الأمر بالكم، يعني أراد يصلي من الليل مثلا 11 ركعة 13 ركعة، فربما زاد في ذلك على قدر ما يوافقه من الفقه، كان يأخذ بقول الزيادة، زاد كما، فإن لم يكن فزاد كيفا. بمعنى إن كان يصلي في الركعة الواحدة مثلا بصفحة واحدة، صار يصلي في الركعة الواحدة بربع، يصلي بربعين، بحزب، حتى يصل الأمر أن يصلي ربما في الركعة الواحدة بأكثر من جزء، يعني صلي مثلا في الركعة الواحدة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم البقرة والنساء وآل عمران. فهذه المقاصد العالية لا يتأتى للمرء أن يصل إليها دفعة واحدة، وإنما يصل إليها متدرجا. فأول غاية له أن يبدأ بموافاة صورة معينة من المأثور في الكم أو في الكيف، ثم يبحث عن أعلى صورة من المأثور كما أو كيفا، وهكذا يزال يترقى في ذلك. حتى قيل عن حماد بن سلمة لو قيل له الساعة تقوم الليلة ما استطاع أن يزيد في عمله شيئا. لماذا؟ وأخذ يترقى حتى شغل عمره ويومه بأعمال هي قربات لله تبارك وتعالى، لدرجة أنه في الكم والكيف لا يستطيع أن يزيد، ما عاد هناك متسع من الوقت. واضح؟ فهذه الغايات العظمى تحتاج إلى أناس لهم همم عليا. قال: وعالي الهمة دائم الترحال أو الترحال في طلب مبتغاه. ثم نقل في ذلك أبيات، قال: حتى متى أنا في حل وترحالي، وطول سعي وإدبار وإقبالي، ونازح الدار لا أنفك مغتربا عن الأحبة لا يدرون ما حالي. وقال القاضي عبد الوهاب: أطال بين الديار ترحالي، قصور مالي وطول آمالي، إن بت في بلدة مشيت إلى أخرى فما تستقر أجمالي، كأنني فكرة الموسوس لا تبقى له ساعة على حالي. يعني شبه نفسه بالإنسان الموسوس الذي يعني إذا فعل كذا يتردد حتى يفعل غيره، وهكذا وهكذا، كأنه شبيه بذلك من كثرة انتقاله من حال إلى حال وكثرة حركته وكثرة فعله. وقال العباس بن الأحنف: سألونا عن حالنا كيف أنتم، فقرنا وداعهم بالسؤال، ما حللنا حتى ارتحلنا، فما نفرق بين النزول والترحال. وقال آخر: همم تقاذفت الخطوب بها، فهرعنا من بلد إلى بلد. وقال آخر: إذا لم أجد في بلدة ما أريده، فعندي لأخرى عزمة وركاب. وقال مالك بن الريب: وفي الأرض عن دار المذلة مذهب، وكل بلاد أوطنت كبلادي. وقال آخر: سأضرب في طول البلاد وعرضها، أنال مرادي أو أموت غريبا، فإن تلفت نفسي فلله درها، وإن سلمت كان الرجوع قريبا. وقال المتنبي: وإني لنجم تهتدي به بي صحبتي، إذا حال من دون النجوم سحاب، غني عن الأوطان لا يستفزني، إلى بلد سافرت عنه إياب. ومما ينسب إلى أمير المؤمنين علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد، تفرج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد. فإن قيل في الأسفار ذل ومحنة، وقطع الفيافي وارتكاب الشدائد، فموت الفتى خير له من قيامه بدار هوان بين واش وحاسد. ومن درر الإمام الشافعي رحمه الله: ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة، فدع الأوطان واغترب، سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب. والأسد لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصل. والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي. والبدر لولا أفول منه ما نظرت إليه في كل حين عين مرتقب. والتبر كالترب ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب. فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز كالذهب. هذا يعني كلام صراحة يحرك الفؤاد، وكله يدور حول مدار واحد، بأن الإنسان لا ينبغي له أن يستقر على حال طالما عنده همة تصارعه، والهمة لا تريح صاحبها أبدا، بخلاف يعني ضعيف الهمة أو عديم الهمة فإنه دائم الرضا، دائم الرضا عن كل حال. ولا نقول ذلك معارضة للقناعة، فإن ذلك من سوء الفهم، أن تظن أن علو الهمة تعارض القناعة. علو الهمة من القناعة، لكنها تسير العبد في طريق لا يستطيع أن يرجع عنه إلى الوراء ولا يقف. هو طريق القناعة أن يرضى بقدر الله، لكن لا يعني ذلك أنه لا يتحرك بالأسباب على قدر الاستطاعة. ولذلك إذا تدبرت ذلك وجدت أن عالي الهمة كالنبي صلى الله عليه وسلم، همته فوق السماء، بل همته تحت العرش، ومع ذلك كان يأخذ بكل سبب، فإذا قدر الله عليه قدر رضي. فلا تعارض أبدا بين علو الهمة وبين الرضا بالمقدور، لأن علو الهمة تعمل في عمل الأسباب، في محلة الأسباب، هذا مكانها وموطنها. إنما القناعة تتعامل مع النتائج، فلا تعارض أبدا بين هذه وهذه. وكلام الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى الذي ختم به، يعني لم يختم به، الذي ختمنا به وإلا ثم اتصال للكلام، فيه بيان لأن الغربة والتحرك هو الذي يثمر الفوائد. ولذلك عند أهل العلم لا سيما طلاب علم الحديث، وإن كان في جميع فنون العلم، هناك ما يسمى بالرحلة في طلب العلم. فلماذا الرحلة؟ لأن طالب العلم لا يكتفي أبدا، طالبان لا يشبعان، طالب دنيا وطالب علم. طالب المال والدنيا لا يشبع، يشيب ابن آدم ويشوب في قلبه اثنتان، حب الدنيا وطول الأمل. يعني حتى ولو كبر سنه وصار عند الناس يعني كما يقال حطامة، يوشك أن يلقى الله تبارك وتعالى، ومع ذلك أغلب الناس، وإلا فبعض الناس يتهيأ للقاء الله على الحقيقة وإن كانوا قلة، لكن أكثر الناس تجده ربما يكون شيبة طاعن السن، ومع ذلك يخطط ويدبر لأمور الدنيا، سأفعل وأعمر وأبني وأستصلح وأستثمر. طيب في الحقيقة عمره لا يصل إلى ذلك، لكن لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، فحب المال وطول العمر، يفضل شباب في هاتين الاثنتين، يعني جسمه حطام في كل الأمور، لا هو في أمور الزواج والفراش يصلح. ولذلك الله عز وجل يعجب من عائلة من شيخ زان. لماذا؟ ما عنده أهلية لذلك أصلا، يحث نفسه حثا على معصية الله. فالطاعن في السن خلاص هذه الجوانب انتهت من حياته تقريبا. فكثير من هذه الأمور تجد تتلاشى في عين، تقول له صنف كتاب، يقول العمر. طيب ارتحل إلى العالم فلان، العمر. إذا لم يكن طالب علم، تعلم دينك، العمر. بعد ما شاب ودوا الكتاب، بعد ما كبر وكبر سنه، فطموحاته في مصالحه عموما ضعيفة جدا. لكن فلان إذا عملت معه مال أو شراكة تربح وتغنى، نفعل. فورا ناديه. الله، لماذا؟ لا يزال قلبه شاب في حب المال. هذه خلقة جبلة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذا مزين، يعني دائما يراه الناس زين جميل، ذلك يسعون له في كل أعمارهم. واضح؟ إذن لو كان الإنسان في هذه الأمور وأمور الدنيا يرضى لكان يعني يشك في عقله. نقول لإنسان حتى وهو ابن السبعين مشروع وتربح منه 10 مليون 20 مليون فقط سهم بكذا وكذا وكذا وتأكد من ذلك، لا يتراجع مع علمه أنه لن ينفق هذه الأرباح لأن عمره ما يسع لذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل منهم من يتجاوز ذلك، وفي رواية قليل منهم من يتجاوز 100. فإذا علم العبد أنه يعني في نهاية عمره الأصل أن تضعف أحلامه وطموحاته في الدنيا وأن يتعلق بالآخرة وما عند الله تبارك وتعالى، لكن الحقيقة والواقع وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من حال الناس وطبائعهم إنه لا يزال قلبه شابا في حب المال والتعمير والاستثمار وحب الدنيا بما فيه. فخلاصة الأمر أن أمر العلو الهمة يجعل الإنسان لا يستقر على حال. فإذا كان من طلاب العلم بحث في الآفاق فوجد العالم فلان وفلان وفلان فأخذ العلم الذي عنده، بعد ما يأخذ علم أهل بلده، وهذا يستحبه أهل العلم أن لا يرتحل إلا بعد أن يحصل علم أهل بلده، بعد ذلك لا يهنأ ولا يرضى. لماذا؟ لا يشبع، كما ذكرنا في حال أهل الدنيا فكذلك طالب العلم لا يشبع فيحب أن ينتقل إلى بلدة أخرى. طيب الشيخ فلان في بلد كذا نسافر له، يبدأ الارتحال. طيب هذا في دائرة المتاح، ثم بعد أن يحصل هذا العلم يبدأ يبحث في دائرة الغير متاح حاليا كيف يكون متاحا، فإذا به يتفرع وينتقل ويبيع. يعني بعض الناس كان يبيع لأجل العلم، يعني الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى باع خشب سقف بيته لأجل العلم، يعني سقف البيت من خشب خلعه الألواح هذه وباعها لأجل العلم. بعضهم باع ثيابه، فكانوا يعني الدنيا تهون في أعينهم في مقابل ما يطلبون. لذلك كان يقال من عرف شرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، الذي تطلبه عالي ورفيع فهذا ما دون ذلك خسيس لا قيمة. الإمام البخاري الذي ورث 1000 درهم 1000000 درهم هكذا روى هو عن أبيه الذي قال له ذلك على فراش موته، تركت لك 1000000 درهم لا أعلم درهما واحدا فيه شبهة، حلال صافي. فأنفقها جميعا في طلب العلم حتى جيء عليه اليوم الذي ليس له إلا ثوب واحد، فلما طلبه إخوانه ما استطاع أن يخرج لأنه غسله وينتظر أن يجف. من عرف شرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، وهذا لا يكون أبدا إلا من عالي الهمة. عالي الهمة كما قلت لا وطن له إلا حيث يحقق مراده، إذا تحقق المراد استقر فترة حتى يحضر همة أعلى فينتقل، لكن هو طبيعته تأبى الاستقرار. ولذلك قريبا حتى في أمور الدنيا سمعت أحد يسمون بالرحالة في أيامنا هذه، وليس متدينا في ظاهره إنما فقط لأنه عنده همة ليفعل كذا، أراد يعني يطوف العالم، فباع شقته الملك وليس له مكان يسكنه إلا هي، وباع سيارته وبدأ يرتحل. الآن طف يعني عدد ضخم جدا من بلدان العالم، حقق ما أراد، ولا تظن أن هذا كان يفعله لأنه الآن يبث ذلك ويربح منه، على مواقع التواصل، لكن فعل ذلك في أيام ما كان لمواقع التواصل أصلا هذه الأهمية، إنما هو أراد ذلك. فإذا تعجبت من أهل الآخرة أنهم فعلوا ذلك فباعوا الدنيا للآخرة، فهناك من باع الدنيا للدنيا لكن لأجل أن يحقق ما أراد، فلن تصل أبدا لمرادك بالخنوع بالرضا بحالك، لن تصل لمراد. إذا رضيت بحالك لماذا ستغير فتصل إلى المراد؟ سر الوصول لمرادك أن تتمرد على حالك، لا أقول تتمرد بمعنى رفض القناعة بالنتائج، هذا ذكرناه، إنما هو حال الأسباب، تتمرد على الأسباب الحالية فتطور منها حتى تصل لمرادك، إنما القناعة متعلقة كما ذكرنا بالنتائج. واضح؟ قال: وفي معناه قال العلامة ابن الطيب الفاسي رحمه الله في مدح السفر، قال: سافر إلى نيل المعزة إن في السفر الظفر، وانفر لنيل المجد في من للمعالي قد نفر، واعلم بأن المكث في الأوطان يدعو للضجر، ويورث الأخلاط والأجسام أنواع الضرر، أو ما رأيت المال لطول المكث يعلوه الوضر، والبدر لو لزم الإقامة في محل ما بدر، والدر لو أبقوه في قعر البحار لما افتخر، والتبر ترب في المعادن وهو أفخر مدخر، والعود معدود لدى الغابات من جنس الشجر، والباتر المغمود لو لم يخرجوه لما بتر، فادأب على الترحال في الأحوال أجمعها تسر، واعلم بأن البعد عن وطن به تم الوطر. قال: ولا يزال يطير إلى المعالي بجناح الهمة أو بجناح الهمة، لا يلوي على شيء ولا يستفزه لوم اللائمين ولا تثبيط القاعدين. قال: سبقت العالمين إلى المعالي بصائب فكرة وعلو همة، ولاح بحكمتي نور الهدى في ليال للضلالة مدلهمة، يريد الجاهلون ليطفئوه ويأبى الله إلا أن يتمه. وقال الشماخ بن ضرار في عرابة الأوسي: رأيت عرابة الأوسي يسمو إلى الخيرات منقطع القرين، إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها غرابة باليمين. وقال ابن نباتة السعدي: أعاذلتي على إتعاب نفسي ورعي في الدجى روض السهاد، إذا شام الفتى برق المعالي فأهون فائت طيب الرقاد. وقال آخر: يعنفني في بغيتي رتبة العلاء، جهول أراه راكبا غير مركبي، ومن أراد الجنة سلعة الله الغالية لم يلتفت إلى لوم لائم ولا عدل عاذل، ومضى يكدح في السعي لها. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، وقدر السلعة يعرف بقدر مشتريها والثمن المبذول فيها والمنادي عليها، فإذا كان المشتري عظيما والثمن خطيرا والمنادي جليلا كانت السلعة نفيسة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال الشاعر على لسان إحدى الحور العين: أنت يا مفتون دوما في الدنى ثم المنام، فدع النوم وبادر مثل فعل المستهام، وابكي بالوجد دواما بدموع وانسجام، ثم نحيا ذا كثيرا في نهار وظلام، أيها اللائم دعني لست أصغي للملام، في عروس قد تبدت فاقت البدر التمام، طرفها يرشف باللحظ مصيبا كالسهام، يرشق باللحظ مصيبا كالسهام، ولها صدغ منير مثل نون تحت لام، أحسن الأتراب قدا في اعتدال وقوام، مهرها أن قام ليلا وهو باك في الظلام. بعد أن نقل كل ذلك أراد أن يصوبه في اتجاه واحد وهو اتجاه الآخرة، فإن سعي الناس يكون ضلالا إذا لم يكن لله عز وجل. نعم، الناس ينتفعون بكسبهم وسعيهم، ومن اجتهد في شيء كافأه الله به، لكن وأي فرح بذاك الذي سعيت لأجله ثم وجدتك يوم القيامة مفلسا. ولكنك إذا أردت نعم الكسب فليكن سعيك لله عز وجل، ولتكن هذه الحركة التي تتحركها في ليلك ونهارك إنما هي للترقي عند الله لا عند الناس. ولذلك أراد أن يأخذ هذه المعاني التي أسسها وأصلها بأن عالي الهمة لا يستقر على حال، بأن يأخذها في اتجاه الله تبارك وتعالى، بأنك طالما كنت عبدا لله عز وجل لا ترضى بحالك مع الله أبدا، وإنما ينبغي أن تتمرد على حالك، وفي كل يوم تتهم نفسك بالتقصير ثم تحدد لنفسك أهدافا أعلى مما أنت فيه في كل يوم، ثم تسعى جاهدا أن تنتقل للعالي. وكلما انطلقت أو انتقلت إلى درجة أعلى أعليت من أهدافك وسقف طموحاتك عند الله، ولا تزال تترقى هكذا حتى تصل إلى محبة الله، حينها تفهم ولا يزال عبدي ماذا؟ بالنوافل، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يتقربها هنا بمعنى يترقى يعلو، لأن الله عز وجل في السماء سبحانه وتعالى مكانا وذاتا وقدرا وسلطانا وقهرا سبحانه عز وجل. فالله عز وجل في السماء، وإذا أردت أن تترقى إلى الله لا بد أن تعلو، لأن لا ترقي إلى الله في سفول، إنما الترقي إلى الله عز وجل بالعلو. فكلما علوت إلى صورة معينة أو إلى درجة معينة قلت هذا لا يليق بالله عز وجل ولا يبلغني بغيتي، فوضعت أهدافا أعلى، فلا تزال كذلك حتى تصل إلى محبة الله عز وجل. والله عز وجل لا يحب إلا عبدا تقرب إليه بحب، والحب يعلي من شأن المرء ويعلي من شأن ما يقدمه للرب. فإن المحب على الحقيقة دائم الانتقاص لما يقدمه لحبيبه، الذي يحب حقا لا يرضى أبدا عما يقدمه لحبيبه. إذا كان هذا في أمور الدنيا نعلمه، فإن من أحب امرأة حتى ملكت شغاف قلبه فإنه كلما قدم لها شيئا استنقصه، يتمنى أن لو كان يملك الأرض وما فيها فقدمه بين يديها، وهذه محبة مخلوق لمخلوق، فكيف إذا أحب الخالق؟ فإنه لا يرضى عن عبادة قدمها لربه أبدا. اتهم العبادة بالنقص الكم أو الكيف، يعني إذا كان يقوم في الليل بإحدى عشر ركعة قال هذا قليل لله عز وجل قليل، فإذا كان لا يستطيع أن يتجاوز ذلك لحسن اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم على قول، فإنه ينتقد الكيف، الخشوع والإتقان والإقبال على الله سبحانه وتعالى والبكاء على الخطيئة وهكذا، فلا يزال ينتقد كل ما يقدم لله تبارك وتعالى. فإذا به إذا وصل إلى هذه الحال وصل إلى حال الرضا، إن الله عز وجل لا يريد منك فوق طاقتك، إنما يريد منك هذا الحال. ثم بعد ذلك قال: علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح. وهذه القاعدة قاعدة مفهومة، ولذلك لما تكلمنا عن علو الهمة قلنا أنه في محلة الأسباب والأخذ بالأسباب، ليس متعلقا بالنتائج، لأن التعلق بالنتائج هذا معناه أنك متيقن من حدوث أفضل النتائج، وهذا ليس بأيدينا. فإن العبد قد يفعل كل ما يستطيع ويبذل ما لم يبذله أحد، ولا يأخذ إلا قدرا معينا قدره الله له. لهذا الأمر النتائج ليس لنا، لكن الله عز وجل ما كلفنا به. الله عز وجل لا يكلف إلا بمستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولذلك ما كلفنا بنتيجة، إنما كلفنا بالأسباب. يعني أترى أن العبد لو دخل يصلي ثم مات في صلاته، هل ربه يحاسبه على عدم إتمام الصلاة؟ إنما يقبل منه الصلاة على قدر أخذه بالأسباب لإتمامها فقط، على قدر ذلك. ولذلك العبد الذي له عادة مع الله عز وجل من عبادة معينة، فعجله مرض أو سفر، أمر الله عز وجل ملائكته أن يكتبوا له أجر عمله كما كان صحيحا مقيما. لماذا؟ مجرد أنك تفعل، أنك تأخذ بالسبب لتصل إلى النتيجة، لكن لست ملزما بالنتائج. ولذلك عندنا المثال الواضح في ذلك قصة أصحاب الأخدود، من أبهى الأمثلة في هذه المسألة. لماذا؟ لأن غلام أصحاب الأخدود مات دون أن يرى مؤمنا واحدا من قومه. إذا كان المراد النتائج، إذن هذا الرجل فشل، أو هذا الشاب فشل، صحيح؟ لكن في الحقيقة أن هذا الشاب نجح تمام النجاح. لماذا؟ يفعل كل ما يستطيع فقط، هذا الذي يريده الله منك. ولذلك منذ عدة سنوات ادعى أحد من يريد يعني الإمالة بالدعوة حتى تصل إلى فئة شباب وغير ذلك، وهذا المنهج فيه خطورة. فلما أراد يبين أن تجربة النبي صلى الله عليه وسلم تجربة بشرية، قال: فشل النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الطائف، وهذه كارثة. لا أقول فقط بأن يلحق بأشرف ذات خلقها الله تبارك وتعالى، وهي ذات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يلحق بها فشل. الخلل الأكبر أنه لا يفهم ما هو النجاح وما هو الفشل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلف بالنتائج، إنما كلف بالبلاغ. الله عز وجل ما كلفه إلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فكلفه بالبلاغ والبيان فقط. ولذلك كان يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن لو آمن عمه أبو طالب، فهل آمن؟ ما آمن. وبين الله عز وجل له أن ذلك ليس بيدك. فإذا كانت مهمتي أن أبلغ وبلغت، فقد أتممت المهمة، فلماذا يدعى كذبا وزورا أنه فشل في ذلك؟ هل لم يبلغ؟ هل وصل إلى الطائف ثم استحى أن يبلغ، ثم دبر لنفسه تدبيرا خاصا فقال: لا أبلغ أهل الطائف؟ بل بلغ حتى أوذي في الله عز وجل وهو يبلغ، فسلطوا عليه السفهاء والصبيان يقذفونه بالحجارة حتى دميت قدماه صلى الله عليه وسلم. فبعدما فعل ما أمره الله به وانتهت مهمته، فهل من عاقل يقول أنه فشل في ذلك؟ سبحان الله. ولذلك في الحديث: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد. هل معنى ذلك النبي الذي لم يؤمن به أحد فشل؟ سبحان الله. ولذلك هذا يحتاج إلى علم. وكم من مرة حذرنا من أولئك الذين يتصدرون للدعوة ويريدون أن يلينوها بقصد أن تصل إلى الشباب، لأن لغة أهل العلم ليست لغة صالحة للشباب، وهذه خدعة وكذب. النبي صلى الله عليه وسلم كلم كل الناس بهذا اللسان وبهذه اللغة. ما كان يقال: يا رسول الله خاطب أنت الشيوخ واترك لنا الشباب سنخاطبهم بلغة مختلفة، ما كان يقال هذا. ولا تقل اختلف لسان الناس، فإنهم لا زالوا يفهمون العربية الفصيحة البسيطة. وإلا عندنا من مشايخ الدعوة الشيخ محمد حسان حفظه الله تبارك وتعالى، الشيخ محمد حسان لا يلحن باتفاق، لغته عربية فصيحة، أنا ألحن، الشيخ حفظه الله لا يلحن، ومع ذلك ائتني برجل أو امرأة يقولون أنهم يستمعون له ولا يفهمون. شاب، رجل كبير، أيا كان، فهذه دعوة كاذبة في رأيي والله أعلم. هؤلاء الذين روجوا لها يحتاجون إلى نذير وتنبيه. لماذا؟ لأنهم شوشوا على الشباب فأوهموهم أن لهم عقول منخفضة لا تصل إلى خطاب الشارع، بل شبابنا في عز وعقولهم جيدة ويفهمون الخطاب، فقط يحتاجون إلى من يحفزهم أن يتحملوا مسؤولية دينهم، فقط أن يستشعر أن ثم مسؤولية ملقى على عاتقه تجاه دينه فقط، وسترى العجب من هؤلاء الشباب. إنما المشكلة مشكلة لسان، ما كان اللسان مشكلة قط في إفهام أي إنسان شرع الله عز وجل طالما يفهم العربية ولو ببساطة. الذي جعل العجم يقبلون على مصر ويدرسون في الأزهر حفظه الله ثم يتعلمون اللسان العربي ويفهمون الدين بتفاصيله وعلومه، ألا يجعل ذلك سهلا ميسورا على أسماع شباب المسلمين العرب؟ نعم، هناك في اللغة جوانب ثقيلة، لا سيما مع كلام لم يعد يستعمل. نعم، مثل هذا إما أن يوضح وإما أن ينحى إذا كان له بدائل من اللسان العربي البسيط. نعم، لكن من الذي قال إن طلاب العلم أو أهل الدعوة كلامهم يتعلق دائما بالكلام المتقعر المعقد؟ من الذي قال هذا؟ لماذا؟ هل يعيشون في جزر منعزلة؟ هو طلاب العلم ما ينزلوش الشارع، ما بيشتروش من البقالة، بتعملوش مع الناس، عايشين مع الجن، ما هذا؟ خلاصة الأمر أن عالي الهمة عمله وهمته في مرحلة الأخذ بالأسباب، وليس مكلفا بإحراز نتائج معينة، إنما هو مكلف بأن يبذل وسعه في الأخذ بالأسباب المشروعة الممكنة، ثم مآل الأمر إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك لما حزن النبي صلى الله عليه وسلم على فوات الإسلام عن بعض الكفار عاتبه ربه عز وجل عتاب محب، قال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قال: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. لماذا؟ إن هذا ليس بيدك وليس لك ولست مكلفا به، إنما مكلف، وذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، فقط التذكرة فقط. ولذلك بعض الناس يرى من أخيه انحرافا فيتمنى من حشاشة قلبه أن لو آمن هذا أو اهتدى هذا أو، فيبذل كل طاقته ثم ما وصل، ما زال الآخر يختار البعد. يعني في أيامنا هذه لما انتقل اللاعب كرة إلى الديار الإسلامية إلى المملكة، أكثر المسلمين يتمنون بل وينتظرون اللحظة التي يعلن فيها إسلام فلان، وصارت عقول كثير من الناس متيمة بهذا المشهد، وأنا أقول الله عز وجل غني عنا ودينه غني عن أتباعه، ونحن نقدم الهداية للناس ونرجو الثواب لا لمجرد فلان مشهور ولا لمجرد أنه ربما يتبعه عدد من الناس، فإن ربنا تبارك وتعالى عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم لما انصرف إلى دعوة الرؤوس وترك المقبلين عليه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. لذلك إياك أبدا أن تضع دينك في محل دون، دينك عال وغالي، الذي يقبل عليه يقبل عليه لأنه دين الفطرة ودين الحق ودين العقل، يقبل عليه لأنه أحوج إليه، وهكذا والله يتكلم الغرب لما يسلمه. تابع الصفحات التي تنقل إسلام الغربيين، ترى أنهم يتهموننا لماذا لم توصل هذا الدين إلينا مجرد أن يصل، فاعلم أنهم أحوج إليه لا الدين الذي يحتاج إليهم. لذلك أبذل ثم من اعترض أو رفض فالله غني، إنما لا نزال نسترضي ونستعطف لمن دين الله أعلى وأغلى. ثم قال إن الداعية العالي الهمة يتمثل دوما قول الصالحين قبله معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، فإن لم يستطع الدعاة تحقيق كل غايتهم أو غاياتهم فحسبهم أنهم كانوا كما قال صاحب الظلال أجراء عند الله أينما وحيثما وكيفما أرادهم أن يعملوا عملوا وقبضوا الأجر المعلوم، وليس لهم ولا عليهم أن تتجه الدعوة إلى أي مصير، فذلك شأن صاحب الأمر لا شأن الأجير. نحن أجراء في دين الله، بالأجير هذا يبذل ما يستطيعه لكنه ليس مكلفا به بنتائج وأرباح معينة. يعني صاحب الأرض الذي يعني يريد أن يستزرع أرضه يأتي بالعمال أجراء، فعلوا احفروا ابذروا اسقوا افعلوا، صحيح؟ هل لو فعلوا ما أمر ثم ذبل الزرع لأي علة أو أحرقه الله، هل هم لا يطالبون بالأجرة؟ يطالبون بالأجرة. لماذا؟ لأنهم لا علاقة لهم بماذا؟ لا علاقة لهم بالحصاد، الحصاد لصاحب الأمر لصاحب الملك. أنت أجير في دين الله عز وجل، أبذل ما تستطيع وأنت مأجور، إنما أنت لست مكلفا بماذا؟ بنتائج معينة. ولذلك إياك أن تخشى أن تبذل، يعني كما أننا نقول لك لست مكلفا بالنتائج فكذلك نقول لك أنت مكلف بالبذل ما استطعت. ادعو إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والرحمة والموعظة الحسنة، ادعو من؟ كل من تستطيع أن تدعو، كل بالأسلوب الملائم الرائق، البقال السواء السباك الكهربائي، كل اللي تقابله في حياتك بأسلوب ملائم ادعوه إلى الله. ابذر وليس عليك الحصاد، سيصل الأمر أنك مأجور مأجور، إما أجرك لمجرد البلاغ فمأجور انتهى الأمر، بمجرد أنك ذكرت بالله ذكرت بالصلاة ذكرت بالذكر أنه شغال يذكر الله ولو بذكر واحد ولو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أنت مأجور انتهى الأمر، وكلما ذكر الله أجرت. وربما كان من بركات هذا البذر إن هذا يهتدي ويهدي فلك أجره وأجر من دعاه، ولو امتدت الدعوة إلى قيام الساعة. فابذر وابذل كل ما تستطيع في كل مكان، لكن بالحكمة والرحمة والموعظة الحسنة. لا تجادل لنفسك ولا تنتقم ولا تستعلي، كل ذلك مرفوض. إنما أبذل كما كان يبذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وحسبهم أن من الأنبياء من يأتي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان والثلاثة، وقد يأتي نبي وليس معه أحد. قال تعالى: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. وقال تعالى: ليس عليك هداهم. قد لا يتسنى لمن يروم المعالي إدراك بغيته وتحقيق غايته لأمور خارجة عن إرادته، فلا يفل ذلك من عزيمته ولا يحط من همته، بل يعزي نفسه أنه أدى ما عليه وأعذر إلى نفسه. قال الشاعر: عجبت لهم قالوا: تماديت في المنى وفي المثل العليا وفي المرتقى الصعب، فاقصر ولا تجهد يراعك، إنما ستبذر حبا أو حبا في ثرى ليس بالخصب. فقلت لهم مهلا: فما اليأس شيمتي، سأبذر حبي والثمار من الرب، إذا أنا أبلغت الرسالة جاهدا ولم أجد السمع المجيب فما ذنبي. وقال الطائي: وركب كأطراف الأسنة عرسوا على مثلها، والليل تسطو غياهبه لأمر عليهم أن تتم صدوره وليس عليهم أن تتم عواقبه. وقال آخر: سأضرب في طول البلاد وعرضها أنال مرادي أو أموت غريبا، فإن تلفت نفسي فلله درها، وإن سلمت كان الرجوع قريبا. وقال آخر: فانهض إلى ذروة العلياء مبتدرا، عزما لترقى مكانا دونه زحل، فإن ظفرت فقد جاوزت مكرمة أو مكرمة بقائها ببقاء الله متصل، وإن قضيت بهم وجدا فأحسن ما يقال عنك قضى من وجده الرجل. وقال عنترة: دعوني أجد السعي في طلب العلا، فأدرك سؤلي أو أموت فأعذرا. وقال عروة بن الورد العبسي: ومن يك مثلي ذا عيال ومقترا، من المال يطرح نفسه كل مطرحي، ليبلغ عذرا أو يصيب رغيبة، ومبلغ نفس عذرها مثل منجحي. وقال سليمان بن عبد الملك: أو غيره من أهل بيته: ما لمت نفسي على فوت أمر بدأته بحزم، ولا حمدتها على درك أمر بدأته بعجز. وهذه الكلمة، هذه كلمة رائقة، يقول: ما لمت نفسي على فوت أمر بدأته بحزم. أنا طالما بذلت مهما كانت النتائج أنا لا ألوم نفسي على النتائج أبدا. وكذلك: ولا حمدتها على درك أمر بدأته بعجز. الأمر الذي لا أبذل فيه ما ينبغي حتى وإن جاءني ثمرة لذلك وثمرة كبيرة، أنا لا أرضى عن نفسي أبدا ولا أحمدها على ذلك، لأنني لم أبذل فيه طاقتي. قال: إن النجاح في إنشاء إرادة الإنجاز في الابتداء دليل على إمكان الإنجاز في الانتهاء. قال الرافعي رحمه الله: البدء في تحقيق الشيء العسير حسبه أن يثبت معنى الإمكان فيه. عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، وما لم يستعجل. قيل: وما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وهذا مسألة الدعاء، لا سيما في الأخذ بالأسباب، ولا سيما أن الدعاء سلاح مع القدرة وعند الجزم وعند العجز. الدعاء هذا أهم أسلحة المؤمن، حتى وإن كنت كلي القدرة، كامل القدرة البشرية، تحتاج إلى عون الله تبارك وتعالى والاستعانة بالله عز وجل. فما بالك وأنت أحوج إليه في حالات العجز. الآن ليس لنا ما نقدمه لإخواننا في فلسطين إلا الدعاء، ما بأيدينا حيلة أخرى. الدعاء فبعض الناس ربما من كثرة ما دعا ولا يرى نتيجة يستعجل كما في الحديث، فيقول دعونا ودعونا ولم نرى نتيجة. والحقيقة أن ثم أمور يعني يعجز كثير من الناس عن فهمها. الدعاء للعبد به مرابح، ربما أحد المرابح أن يدخره الله عز وجل لك أجرا في الآخرة، وربما أن يرفع الله عز وجل عنك من البلاء ما يوازيه، وربما يعجله لك في الدنيا على وقت قدره الله عز وجل يوافق الحكمة الإلهية. فلا تتعجل، لا تتعجل أبدا، لا تقل دعونا ما فعل الدعاء. ولذلك قال أحد الشعراء: تهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري ما فعل الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولها أمد وللأمد انقضاء. السهام اللي طالع بالليل ده بالليل دي، اوعى تفكر ان ربنا سبحانه وتعالى بيضيع او لا يأبه لها سبحانه وتعالى، هي عند الله عالية غالية، لكن تنفذ حيث توافق الحكمة. مش كل واحد هيدعي الآن خلاص لازم لابد، وإلا ما كان للدنيا اختبار، من أدعو الآن يا رب أموت وأدخل الجنة خلص، لا، الدنيا هذا اختبار، وكل أمر ينفذ في الدنيا يوافق الحكمة الإلهية. فإذا وافق الدعاء والحكمة الآن نفذ الآن، إذا وافق بعد شهر نفذ بعد شهر، إذا لم يوافق الحكمة أصلا لم ينفذ وأنت حي، وإنما تأخذ منه أمورا أخرى، تأخذه أجرا في الآخرة وتأخذه دفعا للبلاء. ربما ربنا سبحانه وتعالى قدر عليك بلاء معينا فيصعد دعاؤك فيرد ذلك البلاء بقدر الله، والكل من قدر الله والكل مكتوب. واضح؟ إذن إياك أبدا أن تمل من الدعاء، إياك أن تمل. والدعاء في ذاته عبادة، كما في الحديث الدعاء هو العبادة، طالما تدعو الله أنت في عبادة تؤجر عليها، فإياك أبدا أن تمل أو تتعجل، لأنك ما تدري لماذا أخر الله عز وجل كذا ولماذا قدم كذا، أنا ما تدري الحكمة الإلهية في ذلك، إنما تسليمك بأن قضاء الله كله خير، كل قضاء ربنا خير، لكن سواء أنا فهمت ذلك أم لم أفهم كل قضاء الله خير. لكن ادعو ولا تكن كهؤلاء الذين لا يأخذون بالأسباب لرفع البلاء، فيكونون مثلا يقولون طالما أن الله عز وجل قدر المرض أنا لا أتداوى، ربنا قدر علينا بلاء أنا لا أدعو الله أن يرفعه، بل الله عز وجل هو الذي قدره وهو الذي أمرك أن تدعوه ليرفع، أن تدعوه ليرفعه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. فإياك أبدا أن تتكاسل في الدعاء في أي وقت، وأنت مع صحبك في قهوة في طريق في كذا، اللهم يا رب انصر الإسلام، اللهم يا رب انصر المستضعفين من المسلمين، اللهم يا رب ارفع الغمة عن هذه الأمة، هذا ما تستحي منه أبدا، ما تستحي من ربك أن تدعوه أمام العالمين أو في سرك. ادعو الله بما استطعت، ادعو الله عز وجل أن يغنيك وأن يوسع عليك من فضله، ادعو الله بما شئت من أمر الدنيا والآخرة، ادعو الله، لا تزال موصولا بالله طالما قلت يا رب. إنما من عمل الشيطان أن يعزلك عن الله عز وجل فتستشعر الغنى فيورثك الطغيان، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، أول ما يشعرك إنك خلاص أنا بعرف أعمل أموري، أنا بعرف أعمل كذا وأنا بكسب، أنا اللي بعرف أخطط، أنا اللي طالما ألجأك الشيطان لذلك أعلم أنه سيورثك طغيانا، إما أن تترك العبادات أو تفعل العبادات بلا شعور بلا خشوع بلا إقبال. واضح؟ قال شيخ الأزهر الأسبق العلامة محمد الخضر حسين رحمه الله، قال: والخطل أن ينزع الرجل إلى خصلة شريفة حتى إذا شعر بالعجز عن بلوغ غايتها البعيدة انصرف عنها جملة والتحق بالطائفة التي ليس لها في هذه الخصلة من نصيب. والذي يوافق الحكمة ويقتضيه حق التعاون في سعادة الجماعة أن يذهب في همه إلى الغايات البعيدة ثم يسعى لها سعيها، ولا يقف دون النهاية إلا حيث ينفذه جهده، ولا يهتدي للمزيد على ما فعل سبيله. إن من الخصائص السلوكية للشخصية السوية مستوى الطموح، وهو أن يضع الشخص نصب عينيه مستويات يسعى إليها حتى لو كانت في بعض الأحيان بعيدة المنال. فالتوافق المتكامل ليس معناه تحقيق الكمال، بل معناه الجهاد والعمل المستمر طبقا لخير ما يمكن أن يتصوره من مبادئ. وهذا أمر اعلم أنه سر استمرار التعلق بالله عز وجل، وسر استمرار وجود دافع للحياة أصلا. ما هو الطموحات هذه؟ بعض الذين فكروا في الانتحار من أثرياء العالم وعددهم يتزايد، لما كلمون في ذلك قال أنا ما عاد عندي رغبة في شيء لأنني بلغت كل شيء. من النساء يعني وصلني من النساء ما يشتهي أي إنسان، من المال عندي أموال لا تحصى، من السلطان والمنصب يعني رؤساء وملوك يريدون التقرب مني، فأنا يعني في درجة ربما تكون أعلى، واضح؟ فما عاد عندي رغبة في الحياة. سبحان الله، الشيء الوحيد الذي لا انقطاع للترقي فيه هو السير إلى الله تبارك وتعالى. الدنيا ممكن يصل الإنسان من كثرة المال وكثرة النفوذ والسلطان والجاه إنه فعلا رغباته في الدنيا تنفذ، ما عاد يحتاج شيء في الدنيا، يصل إلى ذلك، نعم ممكن، لكنه في أمر الآخرة لا يصل إلى منتهى أبدا. وطالما يحيا على هذا الطريق، طالما يجد لنفسه مسوغا لأعلى وأعلى وأعلى وأعلى، ولا يزال يترقى إلى آخر نفس، لأنه لا يصل الإنسان أبدا لصورة تليق بالله عز وجل. وما قدر الله حق قدره، مهما بذلت مهما بذلت. نبينا صلى الله عليه وسلم الذي بلغ قمة جبل العبودية أعلى، كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه أو تتفطر قدماه أو تتشقق قدماه صلى الله عليه وسلم، فيقال له في ذلك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. حتى وهو آمن من العذاب والحساب ويعلم مكانه أنه في أعلى درجات جنان الخلد، ومع ذلك ما قطعه ذلك عن أن يكون من أعلى العباد شكرا لله عز وجل. إذن لا بلغ لغاية نهائية في دين الله عز وجل، ما في غاية نهائية. طالما حي طالما تتعبد، لماذا؟ لأنك في كل يوم تستشعر التقصير، في اليوم التالي إن شاء الله أحقق أعلى، إن شاء الله أتوب عن ذنب كذا، وإن شاء الله أتعبد لله بكذا، وفي كل يوم تنحي ذنوب وتفعل طاعات، في كل يوم في كل يوم، وهتخطئ، ليه؟ كل ابن آدم خطأ، ثم تتوب وتعود وتكون أعلى مما كنت، ثم تخطئ ثم تتوب وتعود وتكون أعلى مما كنت. قيل للحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى العبد يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب، قال لا يكون كذلك إلا المؤمن. هذه طبيعة المؤمن أصلا، يذنب ويتوب أبدا دائما حتى يصل إلى الله تبارك وتعالى وهو يحارب شيطانه. أنت في حرب، حرب مع الشيطان، لذلك إياك أن تستسلم. ودليل عدم الاستسلام التوبة. إياك تظن أنك ستصل إلى يوم من الأيام أنك بلا خطيئة وبلا ذنب، ده محال عليك أصلا، ليس من طبيعتك. إنما رجاؤنا في الله أن نصل إلى الله عز وجل ونحن واقفون أمام الشيطان، لم نستسلم له. رجاؤنا في الله أن نصل إلى يوم يقبلنا الله عز وجل ونحن محاربون للشيطان، ولسنا من عبيده ولا من أتباعه. فإذا كنت كذلك قبلك الله. ثم بعد ذلك قال كبير الهمة لا ينقض عزمه إذا مضى لا يلتفت خلفه، وهذا إن شاء الله عز وجل نتكلم عنه في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.